مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 24 إلى 30 يناير 2021. أنا نهاد الجريري. في العناوين: فيديو حراس الدين حول هجمة تل السمن يثير أسئلة أكثر من الإجابات، طالبان تخلع القاعدة وفي خطوة نادرة تذكرها بالاسم، هيئة الجولاني تغلق محلات الأسلحة بدءا من منتصف فبراير، وضيف الأسبوع الأستاذ لامين ولد محمد سالم الباحث والصحفي الموريتاني. للأستاذ لامين كتابان صدرا بالفرنسية، هما التاريخ السري للجهاد بالاشتراك مع أبو حفص الموريتاني، صدر عام 2018، وكتاب بن لادن الصحراء في خطى مختار بالمختار، صدر عام 2014. الأستاذ لامين شارك أيضا في إخراج فيلم عن الجهاديين في غرب إفريقيا بعنوان سلافيست. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. في 24 يناير نشرت مؤسسة شام الرباط الذراع الإعلامية لتنظيم حراس الدين إصدارا مرئيا يوثق لغزوة العسرة التي نفذها عناصر التنظيم ضد قاعدة روسية في تل السمن بريف الرقة ليلة رأس السنة. لأنصار القاعدة كان الإصدار كما الهجمة، تأكيدا أن تنظيم القاعدة لا يزال فاعلا في الشام. حساب رد عدوان البغاء علق بأن الإصدار موجه إلى من نفى تنفيذ الحراس للغزوة. حساب مجتهد حمص على تويتر قال: هذا رد على محللين قالوا إن العملية غير صحيحة أو فردية لا علاقة للقيادة بها، وسنأتي على هذا الجانب لاحقا. بدا واضحا أن أنصار القاعدة اتخذوا استراتيجية إعلامية جديدة تشبه استراتيجية أنصار داعش، والحقيقة لاحظنا هذا التحول منذ أشهر، ويعزى الفضل في ذلك إلى حساب وريث القسام ووكالة ثبت. عندما غاب إعلام القاعدة المركزي، ونضع الكلمة بين قوسين، تدخل الحسابان لسد الفراغ والفجوة التي تتسع بين إعلام القاعدة وإعلام داعش المركزي بامتياز. فمثلا بدأ حساب وريث القسام يحضر لغزوات إعلامية على الإنترنت، وضخ الحساب مع آخرين كما هائلا من مقاطع قصيرة من الإصدار تسهل مشاركتها. أنصار داعش في مجموعة منتدى شباب اليمن استهزأوا بالإصدار والهجمة. أحدهم قال: كله كذب، سهل الغابم عبا روس يجي من آخر الدنيا لحتى يصنع إصدار بالرقة يتبجح به أمام أنصاره، وينتهي بأن: والله يا أخي لا يعنينا، يكفيهم أنهم سلموا مناطق إدلب وحماة بدون قتال. من التعليقات النادرة التي نقلها متعاطفون مع الحراس أو مستقلون، تعليق يلفت إلى التمويه الصوتي وكيف أنه لم يكن ضرورياً إذ لن يتم الاستفادة منه. في الفيديو تحدث الإنغماسيون وقد موه صوتهم في المونتاج بحيث لا يتم التعرف عليه. ونستطيع أن نوسع هذا التعليق ليشمل التالي: لماذا غاب قادة الحراس عن الإصدار؟ هجوم بهذا الحجم وهذه الرمزية كان أولى أن يتوج بكلمة ولو مكتوبة من العريدي أو أبو همام الشامي، ولما لا؟ بالأمس فقط نشرت مؤسسة الأثر رسائل مكتوبة للعريدي. غاب عن الإصدار الظواهري زعيم التنظيم الأم وخليفة ابن لادن، وهذا أمر نادر في إصدارات تنظيمات القاعدة. نعم، كثيراً ما يظهر قادة من اليمن في إصدارات الصومال وغرب وشمال إفريقيا، لكن يظهر الظواهري أيضاً. قد نحمل الأمر أكثر مما يحتمل، لكن كيف يغيب زعيم التنظيم عن بالي من منتج هذا الفيديو؟ من أعد هذا الفيديو تذكر شخصيات غابت عن الساحة منذ زمن، فكيف لم يتذكر الظواهري؟ وكيف لم يجد له مكاناً؟ ثم إن هذا نفض الغبار عن إعلام التنظيم كان الأولى به أن يؤكد الرسالة بتثبيت الرموز. اعتدنا في إصدارات الجهاديين داعش والقاعدة أن الإنغماسيين لا يغطون وجوههم، فقد بلغوا غايتهم ولم يعد ثمة خوف من معرفة هوياتهم، لكن 4 ظهروا في الإصدار غطوا وجوههم وموهت بالمونتاج، الخامس لم يظهر رسمه قط وعرضت شهادته مكتوبة، حتى نسي مناصرون كثر أن الإنغماسيين 5 لا 4. التفسير الممكن هو أن التمويه جاء لحماية أسر هؤلاء من الملاحقة، إما لأنهم يعيشون في مناطق الشولاني أو النظام أو ربما في بلد شرق أوسط آخر. في المطلق هذا أمر غير معتاد. سؤال آخر يتعلق بالإنغماس المدعو أسامة. الإنغماسيون كانوا أبو البراء الأنصاري، قسورة الشامي، زايد الشامي، كرار التدمري وأسامة. لماذا أسامة مجرد؟ على الأرجح هو من بلاد الشام. هذه مسميات لها دلالات وليست عبثية، ولا أدرى بهذا من الجهاديين أنفسهم. وعليه، هل لهذا التحوط غير المعتاد علاقة بغياب القيادة؟ نعلم أن قيادة حراس الدين عجزت عن حماية أفرادها من بطش الجولاني، فهل عجزت أيضاً عن تأمين عائلات هؤلاء الإنغماسيين؟ أم أن القيادة الإقليمية أو المركزية في خراسان ليست على علم أصلاً بهذا الهجوم؟ هذا هو السؤال المثار منذ البداية. هل هي استراتيجية جديدة لحراس الدين كتنظيم أم كأفراد؟ وكل هذا يصب في فهمنا لهذا الشكل الجديد للتنظيم سواء في الشام أو خراسان. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. لدينا أسئلة نطرحها، وهذا البرنامج يتوجه بهذه الأسئلة إلى حسابات أظن أن العاملين عليها لديهم الجواب، ولكن قلما أجد الجواب. يرد أصحاب هذه الحسابات بلا نعرف أو نرفض الحديث مع البرنامج. لا بأس، لكن هذا لا يمنع أن الأسئلة التي يطرحها البرنامج أسئلة مشروعة، بل هي واردة ومنطقية. من ناحية أخرى، إن كان ثمة خطأ فهذا البرنامج يصغي ويصحح الخطأ. للبرنامج موقف واضح من الجماعات الجهادية، لكن هذا الموقف لا يقوم على معلومات مغلوطة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في رد على تقرير أخير للخزانة الأمريكية إنه لا يوجد أي عضو من تنظيم القاعدة في أفغانستان، وهذه من المرات النادرة التي تذكر فيها طالبان القاعدة بالاسم. أمريكا تعتبر أن طالبان لم تفي باتفاقية السلام الموقعة في يناير 2020 التي تنص على فك الارتباط مع القاعدة بشكل أو بآخر. مجاهد أكد أن طالبان تتعهد مرة أخرى بأنها ستلتزم بجميع بنود ومحتويات اتفاقية الدوحة، ولن تسمح لأحد أن يستخدم أرض أفغانستان لتهديد أمن أمريكا وحلفائها أو إنشاء مراكز في أفغانستان، في إشارة طبعاً إلى القاعدة. أبو محمد المقدسي الذي كان متحفظاً على اتفاق طالبان مع أمريكا قال في حسابه تويتر إنه يبدي حسن الظن بطالبان، متمنياً أن تكون طالبان اتفقت مع القاعدة على هذا الكلام، واعتبر أنه يتناغم مع تمرير إشاعة موت الظواهري. حساب مبين عمر محمود المناصر لداعش تساءل من سيكون كبش الفداء القادم بعد حسام عبد الرؤوف مسؤول القاعدة الإعلامي الذي قتل في أكتوبر الماضي. مبين تابع السؤال موجه لدراويش القاعدة الذين يعيشون في تيه مطبق بعد أن ضلوا طريقهم. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. أعلنت القوات العراقية والأمريكية أنها قتلت جبار سلمان علي فرحان العساوي المعروف بأبو ياسر، وكان والياً على العراق. بحسب رسم بياني نشره المرحوم هشام الهاشمي الباحث العراقي في مايو 2020، فإن والي العراق هو الرابع في الهرم الوظيفي في داعش. يأتي أولاً الخليفة المزعوم، يليه رئيس اللجنة المفوضة الذي يعمل تحت إمرته أعضاء اللجنة، يليهم والي العراق الذي يأتمر به أمراء القطاعات المختلفة. في مايو الماضي قتل معتز نايف الجبوري عضو اللجنة المفوضة في غارة أمريكية شرق سوريا. كالعادة داعش لم يتطرق لهذا الخبر. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أصدرت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام قراراً بإغلاق محلات بيع وشراء الأسلحة في إدلب ومحيطها ابتداء من منتصف فبراير. معارضو الهيئة مثل مزمجر الثورة السورية علق الجولاني يريد سحب السلاح من الثوار والمدنيين بحجة الترخيص حتى يبقى الأمنيون يعربدون بالسلاح على الشعب المقهور. حساب أبو أوس الخزرجي قال إن أحد أهم أسباب النجاح في أفغانستان والصومال وغيرهما هو السماح بالسلاح بين العامة، وإن مصادرة السلاح وتقنينه يفتح على العدو ثغرة كبيرة ويسهل طريقه نحو الاحتلال. نقلت حسابات معارضة لهيئة تحرير الشام وجود خلاف بين قيادة الحزب التركستاني والهيئة بسبب تواصل التركستان مع الأتراك من دون علم الجولاني. حساب رد عنوان البغاء علق الجولاني بدأ يختلف مع أقرب الناس إليه حتى يكون هو الوكيل الحصري للعمالة لتركيا. نذكر أن التركستان تقليدياً يدينون بالولاء للقاعدة، لكن تحول موقفهم في العامين الأخيرين، وعندما انقض الجولاني على الحراس انقلبوا تماماً لصالح الهيئة. يصادف هذا الأسبوع الذكرى الرابعة لتأسيس هيئة تحرير الشام. أنصار الهيئة اعتبروا أن السنوات الأربعة شهدت إنجازات وأفشلت مؤامرات. معارضو الهيئة علقوا ظلموا الشعب السوري كله وثورته، خربوا البلاد وسرقوا الأموال، هذه بعض إنجازات الأربع سنوات. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. تردد اسم أبو حفص الموريتاني كثيراً هذه الأيام بسبب ما ورد عن علاقة القاعدة بإيران. نتحدث هذا الأسبوع إلى رجل عارف هذا الملف عن قرب، الأستاذ لامين ولد محمد سالم. هو باحث وصحفي موريتاني، له كتابان صدرا بالفرنسية، هما التاريخ السري للجهاد بالاشتراك مع أبو حفص وصدر عام 2018، وكتاب بن لادن الصحراء في خطى مختار بالمختار صدر في 2014. الأستاذ لامين شارك أيضا في إخراج فيلم عن الجهاديين في غرب إفريقيا بعنوان سلفيست، وترجم إلى الإنجليزية تحت عنوان جهادست. شكرا جزيلا أستاذ لامين لوجودك معنا وتلبيتك الدعوي في وقت قصير. أهلا فيك. كتاب التاريخ السري للجهاد قائم على لقاءاتك مع أبو حفص الموريتاني مفتي تنظيم القاعدة في نسختها الأولى قبل هجمات سبتمبر بقليل. مما كتبته عن أبو حفص أو سمعته منه، كيف كانت حقيقة العلاقة بين القاعدة وإيران؟ لأي درجة كانت علاقة تعاونية؟ لا أستطيع أن أقول أنها لا أستطيع أن أتكلم عن نوعية العلاقة ما بين القاعدة وطهران بصفة دقيقة، ولكن حسب ما قرأته في مذكرات أبو حفص وحسب ما قاله لي بمناسبة لقاءاتي به بمدينة نواكشوط، يبدو أن كان هناك فترتين. الفترة الأولى هي لما كانت القاعدة موجودة في السودان، هناك قامت الحكومة الإيرانية بمحاولة ربط أو بمحاولة الاتصال بقاعدة القاعدة تكون هناك نوع من التعاون. فحسب ما قال لي أبو حفص رفض بن لادن شخصيا هو الذي رفض هذه العلاقة. ولكن بعد الهجوم الأمريكي على أفغانستان بعد عمليات سبتمبر 2001، أبو حفص نفسه هو الذي كان في بداية التنسيق ما بين الجماعات الجهادية كلها وليست القاعدة فقط مع الحكومة الإيرانية. ثم دخلوا، كان هناك مئات العناصر التنظيمات الجهادية التي كانت توجد في أفغانستان التي دخلت في إيران، وكان أبو حفص نفسه هو الذي ينسق باسم هذه الجماعات مع السلطات الإيرانية، وخاصة الجنرال قاسم سليمان الذي تم اغتياله في العراق السنة الماضية يبدو. قلت حضرتك أنه كان في أكثر من جماعة بالإضافة للقاعدة، مثل مين أستاذ لامين؟ نعم، هناك كانت الجماعات المصرية، وكان هناك الزرقاوي خاصة، لأن أبو حفص يذكر في مذكراته وجود الزرقاوي في نفس السجن الذي كان، لأن لما سمحت السلطات الإيرانية للجماعات الجهادية الدخول لإيران كانت العلاقة تتغير حسب الظروف. بعض الأحيان كان أبو حفص وزملائه يسكنون في شقق أو فيلات، وبعض الأحيان يسجنون. ففي فترة يبدو أن أول مرة تتوتر العلاقة ويزينون قادة الجماعة الجهادية في إيران. في نفس السجن كان هناك أبو حفص وأبو محمد المصري والزرقاوي. وسألت أبو حفص هل التقى شخصيا بزرقاوي، قال لي لا، ولكن عرفته بصوته، لأنه سمعته يتكلم من بعيد مع سجين آخر، وفهمت بأنه زرقاوي لأني التقيت به لما كنت في أفغانستان. هناك تساؤلات، هل السلطات الإيرانية كانت تعرف بأن هذا الشخص هو زرقاوي، وأن تركته أن يدخل العراق ليفعل ما فعل، أو السلطات الإيرانية لم تكن تعرف من هو؟ فمن الصعيب إذا رجعنا إلى تذكرنا الجو العام الذي كان يسود في بداية سنة 2001، من الصعيب أن تكون السلطات الإيرانية لم تكن تعرف بأن هذا الرجل الذي كان سجين هو زرقاوي. وأبو حفص يعترف بذلك، يعترف بأن الإيرانيون كانوا يستعملون الجماعات الجهادية في علاقتها مع أمريكا والمنظمة وبعض دول الخليج أيضا. أفهم من حضرتك أستاذ لامين أنك ترجح أن السلطات الإيرانية كانت تعلم هوية الزرقاوي؟ من الصعب أن لأن هناك اكتشفت في مذكرات أبو حفص أن أبو حفص شخصيا دخل في إيران باسم الدكتور عبد الله، وبعد عدة أشهر من الوجود في من بعد عدة أشهر في إيران كلمه مسؤول إيراني باسم الحركي، أي أبو حفص الموريتاني. ففهم أنه من البداية كانوا يعرفون من هو أبو حفص، والزرقاوي كان آنذاك شخص أكثر نفوذ في الجماعات الجهادية، كان أكثر نفوذ من أبو حفص، لأنه كان يقود جماعة جهادية معروفة في المخيمات الجهادية التي كانت توجد في أفغانستان، مخيمات العرب. أستاذ لامين، ماذا استفادت إيران من وجود قيادات القاعدة بالإضافة إلى تبادل الأسرى؟ أظن أنها استفادت كثيرا. أنا لا لا لا لا أظن أن السلطات الإيرانية ستكون تسمح لشخصيات كأبو حفص الدخول لإيران مجانا. يمكن أن تكون هناك، المؤكد هو أن إيران كانت تستعمل هذه الجماعات كورقات ضغط على أمريكا في العراق أو على السعودية أو الإمارات أو دول الخليج المجاورة لما تكون هناك مثلا مناسبات لاستعمال هذه الأوراق. وأظن أن تم هناك تبادل معلومات استراتيجية. مثلا لا أظن أن إيران ستترك رجل كأبو حفص يخرج هكذا يمضي عدة سنوات في في في إيران ثم يذهب إلى موريتانيا بدون أن يؤخذ منه شيء. لماذا أسميت الكتاب بالتاريخ السري للجهاد؟ أين السرية في هذا الموضوع؟ وما الذي لا نعرفه ويكشفه كتابك؟ شخصياً الكثير من المعلومات التي كانت في مذكرات أبو حفص والكثير من ما الذي حصلت عليه من مقابلتي معه لم أكن أعرفه. لم أكن أعرف مثلاً أن كل الجماعات الجهادية كانت في إيران وأنها كانت تتعامل مع مسؤولين ساميين في الجهاز الأمني الإيراني. لم أكن أعرف أهمية حجم الممتلكات التي كان يملكها أسامة بن لادن في والاستثمارات التي قام بها في السودان. لم أكن أعرف أن الجماعات الجهادية لها خبرة كبيرة في في في في في تقنيات تسلل السر والاستخبار، أنها لها أجهزة استخباراتية وأن بينها صراعات، لأن وأن حركة كالقاعدة، ولم أكن حركة كالقاعدة مثلا، لم أكن في البداية عندي عناصر تسمح لي بأن أفرق ما بين القاعدة وتنظيم الجماعة الإسلامية. ما هو الفرق بين مثلا الجماعة الإسلامية المصرية مثلا، ما هو الفرق بينهم وما هو الفرق بين جماعة زرقاوي، وكيف تم الاتصال بجماعة الجهادية التي توجد خارج الشرق الأوسط مثلا، الجماعات الجهادية الجزائرية. أرخت لحياة مختار بالمختار، ما أكثر ما لفت انتباهك أو أدهشك وأنت تؤرخ للرجل؟ ما الذي لا نعرفه عنه؟ مختار بالمختار بالنسبة لي كان بوابة للتحقيق في هذه الجماعات الجهادية الموجودة في منطقة الصحراء والساحل. ولكن كان بالمختار هو أول زعيم جهادي من أصل جزائري استقر في الصحراء الكبرى وفي شمال مالي، وهو الذي فتح الأبواب لزملائه الآخرون للقدوم في الصحراء ومالي، وهو الذي كان في بداية العلاقة ما بين الجماعات الجهادية الجزائرية وتنظيم القاعدة الذي كان يتواجد آنذاك في السودان في الخرطوم في بداية التسعينات. نعم، وأظن أن لولا بالمختار الوضع الحالي الذي نشهده في مشاهده في بلدان الساحل، وجود بالمختار في هذه المنطقة هو من أسباب هذه ما نشاهده اليوم. مثلا اليوم دول مثل مالي وبوركينا فاسو لا تسيطر أجهزة الجيش والأمن إلا على قليل من التراب الوطني، وشمال مالي كله اليوم وشمال بوركينا فاسو لا يوجد فيهما أي ممثل لجهاز الدولة. والسبب هو وجود الجماعات الجهادية التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة. في رأيك أستاذ لامين، أين الرجل اليوم؟ الجزائريون كانوا يسمونه بالجن، لأنه كلما أعلنت الأجهزة الأمنية أنه تم اغتياله، يظهر من جديد. في آخر أخبار عنه هناك معلومات تقول أنه أنه قتل في ليبيا، لأنه بعد دخول الجيش الفرنسي لشمال مالي يبدو أنه التحق بجماعة الجهادية التي كانت توجد في ليبيا المقربة من تنظيم القاعدة. وهناك معلومات تقول بأنه لا أنه لم أنه لا زال حياً، ولكن لم تكن له اليوم أي قدرة على على على على, على العمل في في في على العمل الجهادي في الميدان. لأننا لما كل الصور التي خرجت أخيراً عن زعماء تنظيمات جهادية الموجودة في شمال مالي، هناك دائما ممثل لحركة التي ينتمي لمؤسسة هو هي حركة المرابطون، ولكن يكون هو دائما غائب. هل مات أو هل هو الآن في حالة مثلا في لا زال حيا؟ السؤال يبدو لا زال مطروح. الأستاذ لامين ولد محمد سالم، الصحفي والباحث الموريتاني، شكرا جزيلا لوجودك معنا. العفو العفو العفو. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.